تقاسي من جراحك ما تقاسي وقومك بين مغرور وناسي. تقاسي من جراحك ما تقاسي وقومك بين مغرور وناسي. تقاسي من جراحك ما تقاسي وقومك بين مغرور وناسي. وترحل في الأسى وترحل في الأسى وترحل في الأسى شرقا وغربا وغربا. وقومك حول أعمدة الكراسي وترفع كف مبتهل منيب. وقومك يضحكون مع النواسي. ألا يا ليت شعري كيف أحمي المسلمين من ارتكاسي. وترفع كف مبتهل منيب. وقومك يضحكون مع النواسي. ألا يا ليت شعري كيف أحمي عقول المسلمين من ارتكاس. وكيف أرفع ينفي أناس وكيف أزيل وهما عن أناس. تقاسي من جراحك ما تقاسي وقومك بين مغرور وناسي. تقاسي من جراحك ما تقاسي وقومك بين مغرور وناسي. وترحل في الأسى وترحل في الأسى شرقا وغربا وغربا. وقومك حول أعمدة الكراسي. أقول لأمتي في الأفق نار وأرض الصمت تؤذن بانبجاسي. عدوك من يخالفك اعتقادا ومن يرمي يقينك بالتباسي. أقول لأمتي في الأفق نار وأرض الصمت تؤذن بانبجاسي. عدوك من يخالفك اعتقادا ومن يرمي يقينك بالتباسي. يبني أمامك قصر وهم ليصرف ناظريك عن الأساس. تقاسي من جراحك ما تقاسي وقومك بين مغرور وناسي. تقاسي من جراحك ما تقاسي وقومك بين مغرور وناسي. وترحل في الأسى وترحل في الأسى وترحل في الأسى شرقا وغربا وغربا. وقومك حول أعمدة الكراسي وقومك حول أعمدة الكراسي.